بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر. قال: قلت لأنس: فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوءا واحدا. قال أبو عيسى: وحديث حميد عن أنس حديث حسن غريب من هذا الوجه، والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس. وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب. وقد روي في حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. قال: وروى هذا الحديث الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزي قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن الإفريقي وهو إسناد ضعيف. قال علي بن المديني قال: يحيى بن سعيد القطان ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال: هذا إسناد مشرقي. قال: سمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن هو ابن مهدي قال: حدثنا سفيان بن سعيد قال: حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر الأنصاري قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وحديث حميد عن أنس حديث جيد غريب حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في الوضوء، أبواب ما جاء في الوضوء لكل صلاة. المقصود من هذه الترجمة هو كل إنسان يتوضأ لكل صلاة، يعني إذا كان على طهارة. أما إذا كان ليس على طهارة وإنما هو على حدث فهذا شيء متعين لا بد منه، يعني أمر لا بد منه أن يكون يتوضأ إذا كان على حدث، لأنه قد مر في الحديث: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وهو أول حديث عند الترمذي في هذا الكتاب. فالمقصود من الترجمة هو الوضوء يعني لكل صلاة استحبابا في من هو على طهارة، أما من كان على غير طهارة فهذا شيء لا بد منه، لأنه لا يمكن أو لا يكون صلاة بغير وضوء. وإنما المقصود من الترجمة هو أن يكون ذلك على سبيل الاستحباب، أي أنه يجدد الوضوء وذلك عند الصلاة. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله في هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، يعني سواء كان على وضوء أو ليس على وضوء. معلوم أنه في حال كونه على غير وضوء هذا شيء لا بد منه، ولكن المقصود من هذا أنه يتوضأ لكل صلاة. وأحيانا يكون على يعني معه حدث يرفعه، وأحيانا لا يكون كذلك فيكون في تجديد للوضوء وفي هذا كونه يعني يتوضأ لكل صلاة يعني فيه إشارة على أن تجديد الوضوء لا يكون في جميع الأحوال، وأن الإنسان كلما أراد أن يجدد، وإنما الذي ورد أنه لكل صلاة، يعني جاء وقت الصلاة فهو يتوضأ إن كان على حدث فهو يرفع الحدث وهذا شيء لا بد منه, وإن كان على طهارة فإنه يجدد الوضوء, وهذا هو المقصود من الترجمة, وهذا هو المقصود من إيراد الأحاديث يعني في هذا الباب, لأن المقصود ما كان على سبيل الاستحباب, وكونه يعني لا لم يأتي عنه ذلك إلا لكل صلاة يدل على أن تجديد الوضوء إنما يكون على هذه الحال ولا يكون في جميع الأحوال. الإنسان يمكن يجدد الوضوء بعد 5 دقائق يروح يجدد الوضوء, بعد 10 دقائق يجدد الوضوء, هذا لم يرد, ولكن الذي ورد أنه عند كل صلاة بحيث يكون الإنسان عند إرادة الصلاة يتوضأ في على كل حال, إما لزوما وإما استحبابا, إما لزوما حيث يكون على حدث, وإما استحبابا إذا كان على على على على وضوء. وقد وقال الكلمي أن هذا سناد حسن غريب, وفي رجاله من في كل ما فيه ومن فيهم ضعف, لكن ومن فيهم كلام, ولكن الحديث ثابت كما جاء من الطريق الأخرى الأخيرة التي أشار إلى الترمذي, وهو حديث عمرو بن عامر. نعم عمرو بن عامر الذي قال عنه في آخر الكتاب أو في آخر الباب حديث حسن صحيح ورجاله كلهم ثقات, وهو مخرج في صحيح البخاري وفي غيره. فإذا الحديث ثابت ليس من هذا الإسناد وإنما بالطرق الأخرى, فيكون يعني حسن يعني باعتبار أنه يمكن أن يكون مقبول, لأن في رجاله محمد بن إسحاق وهو صدوق وقد عرف بالتدليس, ولكنه معناه صحيح ثابت, وقال عنه تنزينا وحسن صحيح كما في حديث عمرو بن عامر الذي يروي عن أنس, وهو آخر حديث أورده الترمذي في هذا الباب. الحاصل أن تجديد الوضوء يستحب يعني عند كل صلاة وليس في جميع الأحوال, لأنه لم يرد إلا عند الصلوات الخمس أي عند الصلوات المفروضة, فيكون هذا هو الذي يستحب تجديد الوضوء عنده, ولا يتوسع الإنسان في التجديد بحيث يكون بين وقت وآخر وفي أوقات متقاربة يتوضأ ثم يتوضأ ثم يتوضأ ثم يتوضأ. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي. محمد بن حميد الرازي ضعيف, أخرج له أبو داود والترمذي بن ماجه. أبو داود والترمذي بن ماجه. عن سلمة بن الفضل. عن سلمة بن الفضل وهو صدوق كثير الخطأ. صدوق كثير الخطأ أخرج له أبو داود والترمذي بن ماجه في التفسير. أبو داود والترمذي بن ماجه في التفسير. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المدني هو صدوق, أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن حميد. عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام, واحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى وحديث حميد عن أنس حديث حسن غريب من هذا الوجه. حسن غريب من هذا الوجه يعني هذا الإسناد, وإلا فإنه المتن حديث صحيح. والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس. هذا هو المشهور وهو الثابت وهو الذي رجاله ليس فيهم كلام, وقد أخرجه البخاري وهو يدل على ما دل عليه هذا الحديث الذي هو من طريق حميد عن أنس. وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب. نعم هو كذلك, لأن ليس هناك وجوب إلا لرفع الحدث. أقول لا, الوجوب لا يكون إلا لرفع الحدث, وأما تجديد الوضوء فليس بواجب وإنما هو مستحب. من يقول بأنه كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته ثم نسخ؟ والله ما نعلم عليه, أقول ما نعلم يعني شيء واضح في هذا, ما في إلا فعله صلى الله عليه وسلم يعني كان يفعل, لكن هل كان واجبا عليه لا ندري. وقد روي في حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن ابن عمر وهو أوسع من الأول، لأن الأول لكل صلاة والنبي كان يتوضأ لكل صلاة، وهنا يقول من توضأ على طهر يعني أنه يتوضأ وهو على طهارة، ولم يحدد ذلك في الصلوات. كتب الله له بذلك 10 حسنات، كتبه الله له بذلك التجديد للوضوء 10 حسنات. لكن هذا الحديث ضعيف من جهة أن فيه عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي، وفيه شخص آخر الذي هو أبو غطيف أبو غطيف نعم. قال: وقد روي في حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. قال: وروى هذا الحديث الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر. نعم إفريقي نعم ترجم الرجال الرجال نعم أو الإفريقي أولهم نعم عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهو ضعيف أخرج له البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي غطيف وهو مجهول. نعم. مجهول أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن ابن عمر. وقال في اسمه اختلافا. قال ولا يعرف اسمه. لا كنيته حتى كنيته فيها. ويقال بالضاد بدل الطاء. إيه يعني غطيف. نعم. غطيف وغطيف نعم. قال: حدثنا بذلك الحسين بن حريث. يعني هذا ذكر الإسناد يعني صرفها الأعلى أول، ثم يعني ذكر تغليق يعني ذلك التعليق بذكر أول الإسناد. قال: حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزي. الحسين بن حريث المروزي هو ثقة أخرج أصحاب في الستة إلا ابن ماجه. عن محمد بن يزيد الواسطي. محمد بن يزيد الواسطي هو ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. عن الإفريقي. عن الإفريقي وقد مر ذكره، وهو إسناد ضعيف. نعم من أجل الإفريقي وأبو غطيف. قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد القطان: ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال: هذا إسناد مشرقي. قال علي بن المديني. علي بن المديني هو علي بن عبد الله بن المديني شيخ البخاري، وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير. أصحاب السنن إلا ابن ماجه مع البخاري إلا في التفسير. أخرج له البخاري وأصحاب السنن إلا ابن ماجه فقد أخرج له التفسير. عن يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال: ذكر لهشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. هذا الحديث فقال: هذا إسناد مشرقي. إسناد مشرقي المقصود به يعني في أوله. يعني أوله يعني هم مشارقة، وإلا فإن فيه الإفريقي وهو ليس من المشارقة. أبو غضيف إيش قال فيه وشو؟ من أي بلد؟ ما نسبه فقط قال الهذلي مجهول. ما ذكر بلده؟ لا لكن من أوله مشارقة من البصرة والكوف. الحمد لله إن شاء الله. نعم. قال: سمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. وهذه كلمة عن أحمد يثني فيها على يحيى بن سعيد القطان، وذلك لقوله: ما رأيت عيني مثله. وهذا من يعني في غاية الثناء على الشخص، يعني في تميزه وفي فضله وفي علمه. وأحمد بن حسن هو الترمذي أخرج حديث البخاري والترمذي. عن أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن هو ابن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت فأنتم ما كنتم تصنعون قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. ثم أورد حديث أنس من هذه الطريقة الصحيحة ثابتة التي رجالها ثقات وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة أي لكل صلاة مفروضة يتوضأ لكل صلاة مفروضة. قلت فماذا كنتم تصنعون قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث يعني معناه أنهم لا يتوضعون إلا عن حدث ما كانوا يتوضعون إلا عن حدث والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة فهو يدل على جواز ذلك وأنه على الاستحباب ولكن وليس على سبيل الوجوب. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن. يحيى بن سعيد هو قطان وعبد الرحمن هو بن مهدي وعبد الرحمن بن مهدي هو بصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة وهذان الرجلان وهما يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي من أئمة الجرح والتعديل قد ذكرهما الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل وقال إنهما إذا اجتمع على جرح شخص فإنه لا يكاد يندم بجرحه يعني معناه أنهما يصيبان الهدف والغاية وأن إذا اجتمع على شخص تجريحا فإنه مجروح حقيقة. عن سفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر الأنصاري. سفيان بن سعيد هو الثوري ثقة أخرجه أصحابك في الشكة وعمرو بن عامر ثقة أخرجه أصحابك في الشكة. عن أنس. أنس رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث حميد عن أنس حديث جيد غريب حسن. حديث جيد غريب حسن ولكن هذا هو أحسن وأصح لأن الرجال كلهم لا كلام فيهم وهم كلهم من رجال كتب الستة كلهم من رجال كتب الستة. مقصود الفرائض. الأمس كان في سؤال عن حديث الوضوء على الوضوء نور على نور إيه. قال فائدة قال الحافظ المنذري في الترغيب وأما الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوضوء على الوضوء نور على نور فلا يحضرني له أصل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولعله من كلام بعض السلف. يعني نور على نور يعني لأن الوضوء الأول نور والوضوء الثاني يعني نور فيصير نورا على نور يعني خير على خير لكن يعني ما في يعني شيء ثابت. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا كان حديث عمرو بن عامر الأنصاري ثابت لماذا أخره الترمذي ولم يصدر به الباب؟ ما أدري عن طريقة الترمذي هل يعني الترمذي يعني طريقته أنه يعني يصدر يعني بما هو ثابت ويؤخر أو أنه يفعل هذا وهذا وهو أشار إليه أيضا عندما تقدم عندما ذكر الحديث الأول أشار إلى أن المشهور هو حديث عمرو بن عامر. الحديث المشهور هو حديث عمرو بن عامر المشهور في هذا الذي هو صحيح ولا إشكال فيه ولا كلام في رجاله وكلهم من رجال الكتب الستة فما نعرف طريقة الترمذي حتى الآن إيش طريقته هل هو يقدم يعني ما يكون ضعيفا وما كان فيه كلام ثم يؤخر يعني ما كان أصح أو أنه يحصل منه هذا وهذا لا ندري حتى الآن. يقول السائل: هل الوضوء من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما أعلم، أقول ما أعلم أنا شيء يدل على هذا. يقول: حفظك الله، إذا قام رجل على طهارة وأراد أن يجدد الوضوء وفي أثناء وضوئه انقطع عنه الماء، فماذا يفعل؟ هل يكون طاهرا على وضوئه الأول؟ هو طاهر، نعم، أقول هو طاهر، هو باق على طهارته، وهذا تجري، ليس معنى ذلك أنه صار محدثا، هو على طهارة. إذا على أمر مستحبا ولم يتيسر له ذلك، أراد أن يفعل أمرا مستحبا ولم يتأتى له ذلك. يقول فضيلة الشيخ: ما رأيك في من يتوضأ بعد كل مرة يدخل فيها الخلاء؟ يتوضأ؟ نعم، على كل إنسان إذا أحدث يعني يتوضأ حتى يكون على طهارة، لا بأس بذلك، حتى يكون الإنسان على طهارة، هذا مو تجديد وضوء، هذا رفع حدث، هذا رفع حدث حتى يتمكن من الصلاة إذا أراد الصلاة، ويتمكن من قراءة القرآن في المصحف إذا أراد قراءة القرآن في المصحف، ما يكون هناك يعني عائق يعوقه، فمثل هذا سائق وليس فيه شيء، وكل إنسان يكون على طهارة هذا شيء طيب. يقول السائل: ما هو دليل الاستحباب على أن الوضوء لكل صلاة؟ يعني كونه ورد، أقول كونه ورد يعني طبعا يفيد الاستحباب لا يفيد الوجوب، لأن الوجوب ليس يحتاج إلى دليل. نقول: بينتم أن الإفريقي ضعيف، وقد ذكر الشيخ أحمد شاكر في الهامش أنه ثقة. لا، الشيخ أحمد شاكر يعني يبدو أنه متساهل في مثل في هذا ومثله، كذلك كان كلامه في رشدي المساد اللي راح يعني، كذلك كلامه في اللي هو عبد الله باللهيعة. عبد الله باللهيعة، نعم. يقول الأخ: ألا يقال أن الترمذي عندما قدم حديث حميد لأن إسناده أعلى، فيأخذ من منهج الترمذي أنه يقدم الإسناد الأعلى وإن كان فيه مقال؟ كم إسناده؟ كم؟ محمد بن حميد الرازي، عن سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن حميد، عن أنس. أفهمه بعد هذا كم؟ محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن المهدي، هذا له طبقة واحدة، عن سفيان، عن عمرو، عن أنس. كم؟ خمس. ما هو بعد؟ أقول مثله، والاثنين اللي هم يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي هما في طبقة واحدة، لا يقال أن العدد يعني أنه يعني تزيد الطريق، لأن الذين في طبقة واحدة ما يعتبرون يعني في العدد في عدد الوسائط، لأنهم يعتبرون بمثابة الوسطة الواحدة، مثل لو كانوا ثلاثة أو أربعة في موضع واحد، يعني يقول مثلا الترمذي عن بعض المشايخ حدثنا فلان وفلان وفلان قالوا حدثنا فلان، فإنه يعتبر الثلاثة في طبقة واحدة وهنا الاثنان في طبقة واحدة، فلا فرق بين الاسنادين من حيث العلو والنزول لأنهما في طبقة واحدة، ولكن فيما مضى سبق أنه يعني مر بنا حديث يعني في طريق في كلام والطريق الثاني ليس في كلام والأول أعلى. الله ليش الأسئلة كثيرة جاءت الظاهر فهموا عنك غير الذي أردت، مثل هذا ونوع كثير، جاء حديث قال صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، إذا صح الحديث ألا يدل على تجديد الوضوء في غير الصلوات المفروضة؟ وعلى هذا كثير، يعني فهموا منك أنك ما تتوضأ إلا للصلاة. هل تجديد الوضوء، التجديد الوضوء يكون عند الصلاة، ما يكون في كل وقت الإنسان يريد يعني يتوضأ ثم إذا مضى عشر دقائق راح يتوضأ، ثم إذا مضى عشر دقائق راح يتوضأ، ثم إذا مضى مثلا نص ساعة راح يتوضأ، هذا التكرار ما نعلم هو يعني شيء يدل عليه، والحديث الذي ورد لكل صلاة يعني معناه أنه يجدد الوضوء عند كل صلاة، يجدد الوضوء عند كل صلاة، وكون الإنسان يعني يكون على وضوء هذا نفس يرجع إلى السؤال الأخير الذي كل ثاني اذا خرج من كل ما خرج من الخلاء راح يتوضأ. هذا هو اللي يكون على طهارة, يعني يكون على طهارة, وان يكون الحدث مرتفع بحيث انه يقرأ القرآن في المصحف اذا اراد متى شاء, ويصلي النوافل متى شاء. هذا غير تجديد, هذا رفع حدث بحيث يكون الانسان على طهارة. لكن الذي اقول ان الذي ما هناك ان يدل عليه كل انسان يكثر من من من الوضوء وهو على طهارة, لان هذا لا بد ان يكون شبيه يعني في الاسراف. يعني مثلا اذا كان انسان منع من ان يغسل ثلاث مرات, يغسل ثلاث مرات وبعد خمس دقائق راح يغسل ثلاث مرات اخرى. مثل هذا يقول حفظكم الله, هل من كان على طهارة فأراد تجديدها فذهب إلى الخلاء ثم توضأ هل يعتبر تجديدا؟ لا. أم المجدد هو لا من توضأ على وضوئه السابق دون أن يتقدمه؟ الإنسان إذا أحدث لا يقال مجدد الوضوء, هذا منشئ للوضوء, هذا منشئ للوضوء لأنه على غير طهارة, وبذلك يرفع الحدث. وكل إنسان يرفع الحدث ويكون على طهارة باستمرار هذا شيء طيب, ولكن الكلام في كونه يتوضأ كل ما أراد مجددا هذا هو الذي أنا نبهت عليه. وأما الوضوء عند كل حدث هذا طيب, سيكون على طهارة هذا أحسن وأفضل. كذلك جاء عدد من الأسئلة في قضية النية, نية تجديد الوضوء, من نوى تجديد الوضوء هل يجوز له أن يؤدي الصلاة ولو كان في الحقيقة محدث؟ هناك من يفرق بين نية التجديد ونية الوضوء من حدث. هنا كلنا يعني كل إنسان يتوضأ, كل إنسان يعني كيف إن كان هو يقول مثلا من نوى أن يجدد وضوءه ثم تبين له أنه قد أحدث, فهل وضوءه هذا بنية التجديد مجزئ أم لابد من النية أن تتقدم الوضوء بأنه نية رفع حدث؟ هذا يحتاج إلى بحث. لأن هذه مثل مسألة ثانية, وهي قضية من نوى العبادة توضأ مثلا للطواف, هل يستبيح بهذا الوضوء العبادات الأخرى التي اشترطناها؟ يستبيح. تعلمون أن الفقهاء بعضهم يستبيح لأن الإنسان على طهارة وهذه تفعل على طهارة, مو معناه الإنسان إذا توضأ لشيء خلاص يعني ما ينفع إلا لهذا الشيء, هو رفع الحدث. فكل شيء يفعل في حال الطهارة فإنه يفعل الإنسان, لكن الكلام على التجديد هذه المسألة الذي كان يعني ما نوى رفع حدث, وإنما نوى أن يأتي بشيء جديد مضافا إلى شيء موجود من قبل ثم تبين أن الأصل غير موجود, فهل يغني هذا التجديد الذي كان يعني أنه وضوء على وضوء وتبين أن هناك ما هناك وضوء؟ هذه تحتاج إلى بحث. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ لكل صلاة, فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه, فقال عمر رضي الله عنه: إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته. قال: عمدا فعلته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم بعد ذلك أورد أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء, ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد, يصلي الصلوات الخمس يعني بوضوء واحد, لأن الترجمة التي قبلها أنه يتوضأ لكل صلاة, ومعلوم أن المقصود من ذلك أنه يتوضأ لكل صلاة استحبابا هو تجديد للوضوء. وأما يعني هذه الترجمة فهي لكونه يصلي الصلاة الخمس وهو على طهارة, وهو على طهارة ولا يحدث تجديدا ولا يحصل منه تجديد. وكان صلى الله عليه وسلم أورد أبو عيسى حديث حديث عمر بريدة حديث بريدة بن حصير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة, يعني كما مر في الباب الذي قبل هذا يتوضأ لكل صلاة, عندما يريد أن يصلي الصلوات الخمس يتوضأ لكل صلاة. ومعلوم أنه إذا كان ليس في رفع حدث ما هناك إلا تجديد الوضوء, وضوء على وضوء. وفي هذه الترجمة بيان أنه لم يفعل ذلك أي الذي كان يفعله من قبل وهو أن يتوضأ لكل صلاة, بل صلى الصلاة الخمس كلها بوضوء واحد لأنه لم يحصل منه حدث, لم يحصل منه حدث. فدل هذا على أن هذا سائغ وهذا سائغ, كل إنسان يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد أو بعضها, يعني أربع بوضوء واحد أو ثلاث بوضوء واحد أو صلاتين بوضوء واحد, كل ذلك لا بأس به. وكونه يتوضأ لكل صلاة ويحدث تجديدا للوضوء عند كل صلاة لا بأس بذلك, لأن هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة, فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه. ومسح على خفيه يعني كان عليه خفان يعني يمسح عليهما, ولكن المقصود من ذلك أنه أنه كان يجمع الصلوات كلها بوضوء واحد لأنه لم يحصل منه حدث, فدل على جواز هذا وجواز هذا. ولما كان معروفا من عادة صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ لكل صلاة أراد أن يبين أن الشيء الآخر الذي هو عدم التجديد وأن الإنسان يستمر على وضوئه الأول بدون أن يجدد أن ذلك سائغ. قال فقال عمر رضي الله عنه إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته, قال عمدا فعلته, يعني عمدا فعلته, يعني أراد أن يبين أن ذاك الذي كان يفعله ليس يعني متحتما وليس بلازما وإنما هذا سائغ وهذا سائغ. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد. علقمة بن مرثد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن بريدة. عن سليمان بن بريدة هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروى هذا الحديث علي بن قادم عن سفيان الثوري وزاد فيه توضأ مرة مرة. روى هذا الحديث علي بن قادم عن سفيان الثوري وزاد فيه توضأ مرة مرة, يعني كان يعني توضأ مرة مرة يعني لم يكرر وصلى فيه يعني الصلوات الخمس. علي بن قادم صدوق رجل أبو داود الترمذي والنسائي في الخصائص. صدوق رجل أبو داود الترمذي والنسائي في خصائص علي. عن الثوري تقدم. قال وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضا عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. وهذا يطابق الأول محارب بن دثار ثقة خليل أصحاب الكتب. ثقة خليل أصحاب الكتب. عن سليمان بن بريدة. لكن مرسل. إنهم يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سيأتي بطريقة ثانية موصول. قال ورواه وكيع عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبي. يعني في واسطة كما في الأول. وكيع عن سفيان. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبي. قال ورواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. يعني رواه مرسلا, يعني لأن المرسل هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وهذا أصح من حديث وكيع. وهذا أصح من حديث وكيع, ما أدري يعني وجه يعني التصحيح لها, ومع أن الرفع مطابق للروايات الأخرى السابقة. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث. نعم, يعني هذا هو أن الإنسان ما دام توضأ فإن الوضوء مستمر حتى يأتي ما ينقضه, وأنه يمكنه أن يصلي الصلوات الخمس يعني ما لم يحدث. ومعلوم أيضا أنه لو تمكن أن يزيد على الصلوات الخمس فإن ذلك صحيح أيضا, لأن المقصود هو أنه ما لم يحصل حدث, ما لم يحصل حدث. فلو أن إنسانا يعني مثلا ما نام يعني الليل والنهار كله يعني هو مستيقظ ولم يحصل منه حدث على طهارة. وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا وإرادة الفضل. ويروى عن الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. وهذا إسناد ضعيف. هذا ما سبق أن مر ذكره, لكن أرد هنا وعاد من أجل قوله أنه يعني على إرادة الفضل, وهذا فيه يعني ذكر الفضل وأنه 10 حسنات, ولكن الحديث ضعيف غير ثابت. وفي الباب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد. يعني هذا بعض الأوقات, لأن ذاك 5 أوقات وهنا وقت فيه وقتان, يعني هما الظهر والعصر صلاهما بوضوء واحد, يعني سواء كان وقتين أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 حتى لو كان يعني ما حصل حدث في الليل والنهار. جابر بن عبد الله, جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صحابي بن صحابي, وهو أحد 7 المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. تعليل المبارك ثوري يعني توجيه ما صححه الترمذي المرسل أصح, قال لأن رواته أكثر. رواته أكثر هكذا أكثر من المسندين الذين جعلوه مسندا مرفوعا. حديث عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل, يقول الترمذي وهذا أصح من حديث وكيع الذي جعله متصل سليمان بن بريدة عن أبي. علل المبارك ثوري تصحيح الرواية المرسل على الرواية المتصلة, قال لأن رواته أكثر, رواة الإرسال أكثر من رواه في الاتصال. وهو ذكر يعني كم طريق في الإرسال. قال أي هذا المرسل الذي رواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة بدون ذكر أبيه أصح من حديث وكيع الذي رواه سفيان عن محارب مسندا بذكره عن أبيه. كان يقوله غيره. نعم, المبهم المبهم يعني الذي أبهمه في قوله وغيره في أول الإسناد بالنسبة للمرسل. نعم. من هو عبد الرحمن؟ عبد الرحمن المهدي وغيره. وغيره نعم. لكن من ناحية أقول من ناحية الاتصال هو مطابق لما تقدم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حدثتني ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد من الجنابة. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله باب اغتسال الرجل باب وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. باب وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد أي أن ذلك سائغ. وكون هو أولا كما هو معلوم أولا يفرغ على اليدين قبل إدخالهما في الإناء, وبعد ذلك يدخل الإنسان يديه في الإناء سواء كان رجل أو امرأة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته ميمونة كما في هذا الحديث يغتسلون من إناء واحد تتخالف أيديهما, هو يأخذ ثم تأخذ وهكذا, فهو يغرف ويتغرف بيدها وتتناول بيدها, وهذا اغتسال. وترجمة هي للوضوء. ومعلوم أن رفع الحدث الأكبر أن رفع الجنابة هو رفع حدث أكبر, وكل إنسان على غير طهارة هو حدث أصغر. وأيضا كون عند الاغتسال يعني فيه وضوء, أما أن يكون الوضوء مستقلا أو أنه ينوي رفع الحدثين مع بعض فيرتفع, وإن لم يحصل هناك استعمال لأعضاء الوضوء, لأن الغسل من الجنابة إذا نوى رفع الحدثين يرتفعان مع بعض, وهذا بخلاف اغتسال للتبرد أو للجمعة فإنه لا يرتفع لها الحدث لأنه ليس في رفع حدث, وأما الغسل من الجنابة ففي رفع حدث. فكانت يتوضأ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه ميمون رضي الله عنها يغتسلون من إناء واحد تختلف أيديهما, وهذا يدل على أن ذلك سائغ, وأن استعمال غمس اليدين يعني في الماء بعد تنظيفهما في البداية لا يؤثر شيئا في طهارة الماء بل هو باق على طهوريته, وإن حصل استعماله وبقي بقية باقية فإنها يتوضأ بها ويغتسل بها. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى ابن أبي عمر صدوق أخرج حديث مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الشعثاء. عن أبي الشعثاء جابر بن زيد هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم, وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وأحد العبادة الأربعة. عن ميمونة. عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها, وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. ما جاء في النهي عن أن الإنسان لا يتطهر بوضوء المرأة؟ هذا سيأتي بعد هذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. وهو قول عامة الفقهاء ألا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. قال وفي الباب عن علي وعائشة وأنس. علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعائشة. وعائشة أم المؤمنين صديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس مر ذكره. وأمي هانة. وأمي هانة وهي بنت أبي طالب, وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. وأم صبية الجهنية. وأم صبية الجهنية وهي قول بنت قيس صحابية أخرجها البخاري في المفرد وأبو داود وابن ماجه. أخرجها البخاري في المفرد وأبو داود وابن ماجه. وابن ماجه. وأمي سلمة. وأمي سلمة هند بنت أبي أمية هم المؤمنين, وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. وابن عمر. وابن عمر مرة ذكره. قال أبو عيسى وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد. نعم مشهور بكنيته. مشهور بكنيته فذكره فذكر اسمه. الترجمة في الوضوء والحديث في الاغتسال. أنا أجبت على هذا, أنا قلت أن الاغتسال رفع حدث أكبر, والإنسان إذا نوى رفع الحدث الأكبر والأصغر فإنه يرتفع, وأيضا يمكن أن يكون الوضوء يكون في الأول كما كان يعني الوضوء الكامل الذي في تفصيل الوضوء كان يحصل الوضوء ثم يحصل الاغتسال, وقد لا يحصل وضوء ولكن يحصل إفراغ الماء على جميع الجسد وينوي الإنسان رفع الحدثين ليرتفعان. هنا في كلام البارك فوري ينقل تعقب العين على الحافظ فقال في نظره نظر لأنهم قالوا بالاتفاق دون الإجماع فهذا القائل لم يعرف الفرق بين الاتفاق والإجماع انتهى. نحب أن تفرقوا وش الكلام هذا حول إيش؟ وقال حافظ في الفتح نقل الطحاوي ثم القرطبي والنووي الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم وهذا الحديث حجة عليهم انتهى. وتعقب العيني على الحافظ فقال في نظره نظر لأنهم قالوا بالاتفاق دون الإجماع فهذا القائل لم يعرف الفرق بين الاتفاق والإجماع انتهى كلام العيني. ما أعرف يعني فرق بين يقول اتفقوا على كذا. اللهم إلا أن يقال اتفقوا يعني يقصد ناس معينين يعني مثل ما يقول ابن هبيرة في الإصحاح اتفقوا على كذا يقصد الأئمة الأربعة واختلفوا في كذا اتفقوا على كذا يقصد الأئمة الأربعة. إذا قال اتفقوا واختلفوا يعني يذكر ما اتفق عليه الأئمة الأربعة ثم اختلف في الأئمة الأربعة. وإلا فإن الأصل اتفاق العلماء وإجماع العلماء الذي يظهر أنه شيء واحد إلا وإذا وجد أن أحد خالف يقال مثل ما يقال في الإجماع أن حكاية الإجماع يعني فيها نظر ما دام أنه وجد مخالفة فكذلك حكاية الاتفاق إذا وجد مخالفة يكون مثل اللهم إلا يكون هناك اصطلاح خاص لبعض العلماء مثل ما ذكرت في اصطلاح ابن هبيرة في يعني في الإصلاح فإنه يذكر الأقوال الأئمة الأربعة يذكر ما اتفقوا عليه ثم ما اختلفوا فيه اتفقوا على كذا واختلفوا في كذا. يقول الأخ حفظك الله هل في الحديث دليل على جواز نظر المرأة إلى عورة زوجها والعكس؟ نعم فيه لأن الذي يدل عليه الحديث الذي قال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك لا من زوجتك وما ملكت يمينك احفظ عورتك من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وأما الحديث الذي عند الأدب المشهور أنه لم يرى مني ولم أرى منه يعني العورة فهذا يعني ما نعلم يعني شيء عن ثبوته هو ثابت خلافه يأتون به في التمثيل في حدث المفعول لم يرى مني ولم أرى منه يعني العورة هذا يأتي في كتب الأدب ومن حديث كتب الأدب ولكن هذا الحديث الصحيح احفظ عورتك إلا من زوجتك ومن ملكت يمينك. قول الترمذي وهو قول عامة الفقهاء هل هذا نقل للإجماع؟ إذا ما حكى يعني شيء يدل على خلافه فالذي يبدو أنه حكاية الإجماع قال عامة الفقهاء وأشار إلى شيء يخالفه لا يكون ولكن إذا سكت فالذي يبدو أن حكاية الإجماع. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من بني غفار قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل طهور المرأة. قال وفي الباب عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال أبو عيسى وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة وهو قول أحمد وإسحاق كره فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأسا. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم أنه قال سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم. وقال محمد بن بشار في حديثه: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولم يشك فيه محمد بن بشار. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة لما جاء في كراهة وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة، والمقصود من ذلك يعني ما يتبقى من المرأة من الماء الذي في الإناء الذي تطهرت منه وبقي بقية، فإن النهي جاء عن ذلك، وسيأتي ما يدل أيضا على خلاف هذا، وهو أن الإنسان توضأ من جفنة توضأت بها ميمونة وقالت إني كنت جنبا، فقال إن النبي لا يجنب، إن الماء لا يجنب، وقد أورد ذلك في ترجمة خاصة وهي باب الرخصة في ذلك، بعد أن أورد ما يتعلق بالنهي هنا أورد الترجمة التي بعدها وهي الرخصة في ذلك، وأن الرسول توضأ بفضلها أي ماء بقي من طهورها، ولما قالت له قال إن الماء لا يجنب، فدل هذا على أن الجواز وأن الرجل يتوضأ بفضل المرأة، والذين قالوا بكراهته وقد جمعوا بين هذا وهذا بأن قال هذا يكون محمول على التنزيه، محمول على كراهة التنزيه، فليس ممنوعا ولكنه خلاف الأولى، وبهذا يجمع بين الحديث الذي ورد في هذا، وإلا فإنه جائز وسائر ولا بأس به. معلومة والمقصود هو الذي يبقى وليس مثل الذي حصل، لأن الذي حصل استعمال في الحال، هو يأخذ وهي تأخذ، وإنما الذي جاء يعني يكونها توضأت وانتهت من الوضوء وبقي من وضوئها بقية، فهل يتوضأ الرجل أو لا يتوضأ؟ هذا الحديث يدل على عدم الوضوء، والحديث الذي بعده الذي تخيص يدل على الوضوء، ويجمع بينهما بأن هنا من كرهة التنزيه فقط وليس من باب المنع والتحريم بوجود الدليل الذي دل على خلاف ذلك، وهو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الجفنة التي توضأت بها ميمونة. عفو الله عنك، الحكمة معلومة أو ذكروا توجيه لوجه الكراهة أو أنه خلاف الأولى، إيش وجهه يعني؟ ليش ما أذكر والله ما يعني أذكر شيء. طيب أحسن الله إليك، قول الفقهاء في الماء المستعمل هل يريدون به ما يعني ما اقترف منه ولو جاء الثاني واقترف مع الأول بعده مباشر، أو هذا الذي تقصدونه من الفضل هو الماء المستعمل؟ الماء المستعمل يعني يطلق على شيئين، يطلق على المتساقط من الوضوء بحيث الإنسان يعني يجعله يعني طشت ثم يتوضأ يغسل وجهه والغسل يقع في الطشت، ثم يغسل يديه والماء هكذا، ثم يغسل رجليه وهكذا، فيكون هذا ماء مستعمل. هذا رفع به حدث، قالوا لا يرفع به حدث آخر لأنه طاهر وليس بطهور، لأنه طاهر ليس بنجس ولكنه ليس بطهور لأنه قد رفع به حدث، فلا يرفع به حدث آخر، وهذا من جنس ما قالوا في رمي الجمار أنه لا يرمى بحجر رمي به لأنه مثل هذا، يعني معناه رفع يعني أديت به عبادة فلا تؤدى به عبادة أخرى، وكذلك الماء الذي استعمل رفع به حدث فلا يرفع به حدث آخر، وأما هذا ما رفع به حدث الذي هو البقية. حاصل أن النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة من العلماء من حمله على المتساقط من وضوئها، وهذا هو ماء مستعمل رفع به حدث فلا يرفع به حدث آخر لأنه رفع به الحدث. وفي الحقيقة أن هذا لا يظهر تسمية فضل الوضوء لأن هذا هو نفس ماء الوضوء هو نفس الذي حصل به الوضوء وليس فضل ماء لأن الفضل هو البقية الباقية بعد الوضوء هذا هو الذي يظهر من الحديث أنه بقي من وضوئها. ولهذا الترمذي رحمه الله عقب الرصفة في ذلك لأن الرصفة في ماء المتبقي مما يعني حصل الوضوء وكونه يعني المتساقط أو لو كان المقصود المتساقط الأمر واضح أنه سيتوضأ به الإنسان مرة أخرى لأنه رفع به حدث فلا يرفع به حدث آخر. لكن ذاك ما رفع به حدث رفع حدث ببعضه وبعضه باقي على طهوريته فإنه يتوضأ به بعد المرأة. وهذا هو الذي جاءت الرخصة فيه فيما بعد هو الذي يطلق عليه الفضل هو البقية. ايش اقرأ الكلام من الحديث عن رجل من بني رفار قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة. حدثنا قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع عن سفيان. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب السنة إلى أبو داود. عن وكيع عن سفيان. نعم. عن سليمان التيمي. سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرجه أصحاب السنة. عن أبي حاجب. وهو فواده بن عاصم. صدوق أخرجه أصحاب السنن. عن رجل من بني غفار. وهو الحكم الذي يأتي في الإسناد الآخر. فهو هنا أبهم. ولكنه عين وهو صحابي إذن حتى لو لم يعين فإن ذلك لا يؤثر. قال وفي الباب عن عبد الله بن شرجس. عبد الله بن شرجس أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال أبو عيسى وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة وهو قول أحمد وإسحاق. أحمد بن حنبل مرة ذكره وإسحاق بن راهوية أخرج أصحاب الكتب لابن ماجه. كره فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأسا. يعني هذا هو الفضل والسؤر معناهما واحد لأن البقية هي السؤر. ولعل التفريق يعني بين هذا وهذا فيما يتعلق بالشرب يعني سؤرها بالماء إذا شربت فكل إنسان يشرب بعدها لا ليس به بأس ولكنهم منعوا فيما يتعلق بالوضوء لأن الحديث ورد في هذا لأنه يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة فلم يروا في السؤر بأسا يعني في سؤرها إذا شربت أن الإنسان يشرب وليس حكمه حكم فضل الوضوء وإنما الحديث ورد في فضل الوضوء والإنسان لا يتوضأ بهذا فهما كره. وهذا طبعا محمول على كراهة التنزيه لأنها جاءت السنة في بيان جوازه. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان عن أبي داود. أبي داود هو سليمان بن داود الطيالسي وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن الشعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عاصم. عن عاصم الأحول بن سليمان الأحول وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري. أن عمرو هو الرجل المبهم رجل بني غفار. رجل البخاري وأصحاب السنة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها. هذا شك أنها قال بفضلها أو بسؤرها ومعلوم أن السؤر هو هو هو هو هو الفضل لأنه الباقي لأن السؤر هو الباقي سواء باقي من وضوء أو باقي من شرب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وأبو حاجب اسمه سواده بن عاصم. وقال محمد بن بشار في حديثه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ولم يشك فيه محمد بن بشار. يعني ما قال فضلها أو سؤرها. انتهى الباب. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. العكس أحسن الله إليك. شاعر أبو شاعر حكي الاتفاق وقيل أن فيه الخلاف وشره المبارك فوري في آخر الكلام. وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فقال النووي جائز بالإجماع، وتعقبه الحافظ بأن الطحاوي قد أثبت فيه الخلاف. واعلم أن الإمام أحمد ومن تبعه حملوا حديث ميمونة على أنها لم تخلو به. قال ابن تيمية في المنتقى أكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة، والأخبار بذلك أصح، وكره أحمد وإسحاق إذا خلت به، وهو قول عبد الله بن سرجس. يعني خلت به يعني انفردت به، يعني ما هو بالاشتراك معها كما في حديث ميمونة المتقدم. خلت به يعني استقلت به، لكن حديث ميمون الذي سيأتي في ذكر الجفنة يدل على أنه ولو خلت به فإنه يتوضأ به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لها لما قالت إنها اغتسلت منه وهي جنب، قال إن الماء لا يجنب. صلى الله عليك، ذكرت أن الماء المستعمل يطلق على شيئين، الأول هو المتساقط، الثاني الفضل. الفضل استعمل وبقي بقية منه. وقول الحديث الصحيح. نعم. قول الصحيح في حكم استعمال الماء المستعمل، والله الذي تساقط لا يتوضأ منه لأنه رفع به حدث فلا يرفع به حدث آخر. وأما البقية الباقية بعد الوضوء، كل إنسان توضأ من إناء ثم بقية يتوضأ من غيره. يقول هل صح حديث في رفع الأعمال في شهر شعبان؟ ما أعلم. يقول حفظك الله، أنا أريد أن أفتح محل للحلاقة، صالون حلاقة، فهل في هذا الأمر شيء؟ فهل في هذا الأمر شيء؟ إذا كنت ستحلق لكل أحد ما يريد فليس لك أن تفعل، وإن كنت ستتقيد بالسنة بأنك لا تحلق إلا ما يجوز حلقه وتمتنع عما لا يجوز حلقه فلك ذلك. يقول فضيلة الشيخ، بعض الإخوة من بعض البلدان إذا تلاقوا وأرادوا السلام تعانقوا قبل أن يتصافحوا، فهل فعلهم هذا صحيح أم السنة هي المصافحة أولا؟ والذي يظهر أن المصافحة أولا، يعني تصافح ثم التعانق. ولا أدري يعني هل جاء شيء على خلاف هذا أنه يعني يكون تعانق وتصافح، لكن كما هو معلوم الإنسان إذا تلاقوا تمد الأيدي ثم يصلون إلى حد التعانق. يقول فضيلة الشيخ، يكثر السؤال حول حكم تصوير الطالبات في المرحلة الإعدادية والثانوية، حيث يلزمونهن بإيجاد صور فوتوغرافية في بلادنا التي نعيش فيها، وهذه الصور ربما يتداولها أو تنتقل بين الموظفين، وقد تصل في بعض الأحيان إلى أيدي أناس لا خلاق لهم، فما فتواكم؟ قضية التصوير لا يجوز إلا للضرورة، وإذا كانت النساء متكشفات يمشين بالشوارع فالحقيقة أعظم من الصورة، الحقيقة يعني أعظم من الصورة كون المرأة يعني تمشي متكشفة، وإنما المحذور بكونها محتجبة ومتسترة وتغطي وجهها ولا يراه أحد، ثم ذلك تلزم بصورة، هذا هو الذي يكون فيه المحذور. فإذا تمكنت المرأة أو البنت بأنها تتعلم تعلما شرعيا يعني يفيدها وتبتعد عن هذا الشيء الذي فيه الزام، لا شك أن ذلك خير لها. يقول ألا يدل قوله عليه الصلاة والسلام هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، وقوله في قصة سارة عندما كانت عند الملك وأرادها فقامت تتوضأ وتصلي، وحديث عابد بني إسرائيل في البخاري الذي اتهم بالصبي أنه هو أبوه وذكر أنه قام فتوضأ، ألا تدل هذا كله يدل على أن الوضوء ليس خاصا بهذه الأمة. قوله صلى الله عليه وسلم ولكل امرئ ما نوى، فمن توضأ للطواف ليس له إلا الطواف، فكيف يجوز له الصلاة بهذا الوضوء؟ معلوم أن الصلاة هي تابعة للطواف، والإنسان يعني يتوضأ إذا توضأ يريد الطواف فالصلاة تابعة له، ثم أيضا يعني كل إنسان توضأ ليصلي له أن يطوف، وإذا توضأ ليطوف له أن يصلي، لأنه حصل رفع حدث، الحدث ارتفع، وكون السبب الذي حصل في البداية معين لا يمنع استعمال الأمور الأخرى التي تؤدى على طهارة. فالإنسان قد يتوضأ لأمر من الأمور ثم ذلك يأتي بالأشياء الأخرى التي مطلوب رفع الحدث فيها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.